بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 35 من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. هذه الحلقة تحدث عن إفساد هذا الاحتلال للنواحي المالية والاقتصادية في مصر. هو إفساد متعمد، صعب، عجيب، فيه دناءة، فيه عدم مراعاة إطلاقا لحقوق الإنسان ولا أي نزعة إنسانية إطلاقا، مما يتشدق به الغرب ليل نهار وصدعنا به ليل نهار وملأ مسامعنا ليل نهار به، والواقع غير ذلك تماما كما سترون إن شاء الله تعالى. بداية إفساده أنه قرر للمصريين جميعا أن مصر بلد زراعي لا تصلح لغير ذلك، وأن الشعب المصري أصلا شعب أغلبه مزارعون وفلاحون لا يصلحون لغير هذا. هذا التقرير في الأذهان سوعد في التعليم من قبل مناهج التعليم، سوعد من قبل الحكومة للأسف الشديد التي تحت سيطرة الاحتلال، سوعد من كل جهة يمكن أن تعمق هذا المعنى في الشعب المصري. ونتيجة لذلك طلبوا من الفلاحين طلبا، طبعا كالعادة طلب يأخذ هو نصيحة لكنه ملزمة، طلب منهم أن يزرعوا القطن ويكتفوا بالقطن فقط لا غير. فصارت مصر من أوائل بلاد العالم في القطن. طيب، هذا شيء جيد، لكن الكارثة ما هي؟ أن يحرم عليهم، على المصريين، أن يعملوا مصانع للقطن. فبلد الذي يزرع ثم لا يحول هذا الخام من الزراعة إلى صناعات، فيظل بلد تابعا للأبد لمن يحول هذا الخام إلى صناعات. هذا الذي جرى، أخذ القطن المصري الذي هو من أعظم أنواع القطن، وأدخله محمد علي كما قلت لكم، جاء به من الهند، قلت لكم في حلقة محمد علي عن موضوع القطن. أخذ هذا القطن المصري المتميز وأرسل إلى مصانع في بريطانيا، لانكشاير ويوركشاير، وعاد إلى المصريين في هيئة ملابس غالية الثمن، يدفعون ثمنا لها غاليا وغاليا جدا. وأنشأ المصريون أنشأوا مصنعين للغزل، غزل القطن، في سنة 1899 ميلادي تقريبا 1315 هجرية. لكن الإنجليز دهاء كعادتهم، مكر، ماذا صنعوا؟ فرضوا ضريبة على منتوجات مصانع القطن المصرية تساوي بالضبط الضريبة الجمارك على منتوجات المصانع في إنجلترا. فكانت المصانع الإنجليزية لتدخل منتوجاتها إلى مصر تدفع 8% جمركا، وكانت المصنوعات المصرية مجان، ما ليس هناك ضريبة عليها. فسنة 1901 يعني بعد سنتين، 1317، صدر قرار من الحكومة المصرية، طبعا قرار إنجليزي هو، بضرائب تدفع 8% تدفع ضرائب للمنتوجات المصرية من مصانع الغزل المصرية. فماذا يعني هذا؟ يعني مساواة بالثمن بين المنتوجات البريطانية والمنتوجات المصرية، وفي هذا بوار للمنتوجات المصرية، إذ عادت الناس أن يفزعوا إلى المنتوجات الأجنبية. وبهذا استطاعت الحكومة البريطانية تدريجا، الإنجليزية المصرية تحت سيطرة بريطانية، تدريجا أن تلغي مصانع القطن بالكامل في مصر. وهذه عجيبة بهذه الطريقة الماكرة. وأيضا ألغت الإضافة إلى مصانع القطن جميع المصانع الأخرى كانت موجودة قبل الاحتلال، وحولتها إلى خردة، تباع خردة. تصوروا، مصانع أنشأ إسماعيل وصرف فيها الملايين من الجنيهات المصرية، بل أنشأ محمد علي يعني وصرف فيها الملايين، حولت إلى خردة وبيعت بأبخس الأثمان. أغلقت الترسانة المصرية التي كانت تصنع الذخائر والأسلحة وتصلح السفن، أيضا أغلقت. بارت الصناعات في البلاد، ألغي مصنع الورق ببولاق، وكان ما يخرج منه يكفي عائدات البلاد. بيعت مصانع غزل القطن والنسيج، بيعت بأبخس الأثمان، وتوقفت بالكامل الصناعات في مصر، تبعا لهذا الإيحاء أن مصر بلد زراعي وليس بلدا صناعيا. أيضا يعني اللورد كرومر قال أن المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الوطنية، وبانقراض المنسوجات الوطنية أخذت الصناعة الأهلية تنقرض أيضا. وقال في تبجح عجيب، أنا ما أدري كيف كان هذا الرجل نسأل الله العافية، كيف احتمله المصريون 24 سنة وهو حاكم فوقهم. قال: من يقارن الحالة الحاضرة بالحالة التي كانت منذ 10 سنوات أو 15 سنة يجد بونا شاسعا وفرقا مدهشا. فالشوارع التي كانت مكتظة بدكاكين أرباب الصناعات والحرف من غزالين ونساجين وحاكة وعقادين وصباغين وخيامين وصانعي أحذية وصاغة ونحاسين وعطارين وصانعي قرب وغرابيل، يعني منخل وسروج وأقفال ومفاتيح، ومن شاكلهم كلها قلت عددا أو درست يعني ذهبت، وقام على أطلالها مقاهي ودكاكين مملوءة بالبضاعة الأوروبية. يشتكي من شيء هو فعله، وهو السبب الأول فيه، وهو الموجه الأول للسياسة المصرية الداخلية. لكن الإنجليز هكذا يكذبون، يعرفون أنهم يكذبون، ويخدعون، يعرفون أنهم يخدعون. وغزت الصناعات الكبرى الأوروبية البلاد، وصارت هناك استثمارات كبيرة أوروبية يستفيد منها المستثمر الأوروبي. حتى العمال كانوا يأتون بعمال إنجليز وأوروبيين، يعني كانوا يبخلون على الشعب المصري بكل شيء تقريبا. انتشر الفقر ذلك انتشارا كبيرا، وللأسف الشديد ما وجدت الصناعات في مصر التي ترتقي بالتطور الطبيعي، يسمى الانتقال من الزراعة إلى الصناعة، هذا التطور الطبيعي حرمت مصر منه للأسف الشديد. قال الخبير الاقتصادي ليوبولد جوليان أحد واضعي تقرير ما يسمى بلجنة القطن سنة 1910، قال: إن كل أمة يكثر فيها وجود المواد الأولى الضرورية للحياة يكثر فيها كذلك وجود المعامل لصنع تلك المواد، ومن أهمها القطن، فإن كل الأمم التي تزرعه تنشئ بجواره معامل لغزله ونسجه والانتفاع به، عدا مصر فإنها لا تزال فقيرة في معاملها خلوا على الأخص من هذا الصنف. طبعا وهذا إيش؟ هذا هو عمل الأوروبيين في مصر. أشيع بأن كرومر يعني أنقذ الحالة المصرية في البلاد المالية، وأنه يعود إليه الفضل الكبير في ضبط المالية المصرية. هو ضبط المالية المصرية، ضبط خرجها ودخلها وضبط الميزانية بما يكافئ أو يوافق المصالح الأوروبية في مصر، والدائنين الذين خلفهم عهد إسماعيل وكذا وسعيد وحملت الأسهم الأوروبية وكذا، هذا طمأنهم. لكن الفلاح المصري، المواطن المصري العادي، ازداد فقرا وازدادت حاله سوءا. وعين كرومر مستشارا اقتصاديا ماليا في وزارة الاقتصاد في مصر، كان إليه الأمر والنهي في الشؤون المالية للبلاد، لأن أي مستشار إنجليزي يكون في أي وزارة في مصر يكون له الأمر والنهي فيها، والوزير مجرد مصدق على القرارات لا قيمة له على الإطلاق في الحقيقة. وهم اعتبروا مصر في الحقيقة مستعمرة لهم، جلبوا لها كل شيء من أوروبا، وقامت فيها الفنادق والصناعات والمدارس الأوروبية الأجنبية والاستثمارات الأوروبية وكذا، وحرم المصري تقريبا من كل ذلك تقريبا. الحالة صعبة أيها الإخوة والأخوات. الديون المصرية ازدادت زيادة فاحشة. اسمعوا التقرير هذا المهم. قدر المسيو سانت كلير ديفيل سكرتير الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة أموال أوروبا في مصر في مقالة له سنة 1913، فقال: إن مصر مدينة لأوروبا بستة مليارات من الفرنكات، أي ب240 مليون جنيه تقريبا. تصوروا 1913 مصر مدينة لأوروبا ب240 مليون جنيه. طب الخديو إسماعيل أو الخديوي غادر الخديوية لماذا؟ عزل من الخديوية لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يؤدي ديون مصر. قدرت هذه الديون في آخر عهد الخديوي إسماعيل ب100 مليون جنيه، وعزل من أجل قضية الديون، وأن يعني عزل من أجل أسباب كثيرة منها قضية الديون. طيب الخديو عزل سنة 1879، 1913 يعني بعد 34 سنة تتضاعف ديون مصر من 100 مليون إلى 250 مليون أو 240 مليون جنيه تقريبا. ومن مسك مصر في تلك الأوقات؟ البريطانيون، فمسؤولون عن هذه الديون إذن. واسمعوا، في 1907 أصابت مصر ضائقة كبيرة حتى لم يستطيعوا أن يؤدوا رواتب الموظفين. فأوروبا مدتها بملايين الجنيهات بقرض المضمون، تسمى قرض مضمون على الحكومة المصرية، ونالت بذلك حقوقا في مصر واستثمارات في مصر. واسمعوا هنا تقرير آخر، مختصرات تقارير مختصرة سريعة حتى لا تتشتتوا. يقول بيان عام لقيمة الثروة في مصر، أموال الأجانب قدرت سنة 1912 ب 250 مليون، وثروة أشباه الأجانب تقدر ب 50 مليون جنيها. فإذا هذه 300 مليون جنيه ديون عامة، هي أو نقول ثروة عامة للأجانب في البلاد المصرية. العقارات في مصر قدرها الكونت كريساتي سنة 1912 ب 666 مليون جنيه و 464 ألف من الجنيهات وست جنيهات. هذا التقدير الدقيق جدا، نصفه هو ثروة أوروبية في مصر، نصف ثروة مصر العقارية، ونستطيع أن نقول نصف ثروة مصر لأن مصر ما كان فيها صناعات آنذاك في تلك السنة، ما كان فيها أي شيء غير العقارات. نصف عقارات مصر، نصف مصر لأوروبيين سنة 1913، أي بعد 34 أو 35 سنة من بعد 31 سنة من احتلال البريطاني لمصر. انظروا كيف تدرجت الأمور إلى هذا الشكل المزعج والمزعج جدا. الميسيوس سانت كلير ديفيل، هذا سكرتير غرفة تجارية فرنسية في القاهرة كما قلت لكم، في رسالته للمؤتمر الوطني المصري الذي انعقد ببروكسي سنة 1910، قدر أن للأجانب 3/5 أراضي مصر إما ملكا أو رهنا، 3/5 أراضي مصر، وتغلغلوا تغلغلا كبيرا، والديون زادت على الأهالي المساكين، والأطيان تسمى الأطيان الأراضي يعني رهنت بعدد كبير جدا من الفدادين، رهنت مقابل ديون أو ربا أو أموال لابد من دفعها بصورة أو بأخرى. فانظروا ماذا صنع البريطانيون في مصر. أيضا ثمن المحصول القطن للفلاح الفدان الواحد حوالي 20 جنيها، فدان كامل 4200 متر محصول القطن قيمته 20 جنيها مصريا لا غير. في مصر كان هنالك مليونا فلاح في تلك المدة، كانوا لا يستطيعون لو زرعوا أرضهم كلها قطنا أن يدفعوا إيجار الأرض ويؤدوا الضرائب ويؤدوا فوائد الديون أي الربا، ويستبقوا لأنفسهم ما يكفي لهم العيش الكريم. لذلك أغلب الفلاحين المساكين وقعوا في السدانات الربوية وزادت حياتهم سوءا كما سيأتي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل الإخوة والأخوات. هنالك رجل كلفته بريطانيا بدراسة الحالة الاقتصادية في مصر، رجل خبير، فصار سير بعد ذلك، اسمه إدجار فينسنت، مستشار مالي جديد في مصر، خلف كالفين. هذا كان مستشارا ماليا قديما في مصر، تحدث عنه في حلقة الخديو توفيق ما أعيد الآن أيام عرابي. فاستقال كالفين، جاء محله هذا إدجار فينسنت، قال اسمعوا: لقد راعني ما رأيت خلال رحلتي في الصعيد من إملاق الفلاحين، أي من فقرهم، إن بؤس الفلاحين في تلك الجهات لا يفوق كل ما رأيت في غير مصر من البلاد. وكانوا يضربون المثل ببؤس الفلاح الروسي، فيقولون إن بؤس الفلاح المصري لا يقارن ببؤس الفلاح الروسي، لأن الفلاح المصري مسكين ليس له نقابة زراعية تضمن حقوقه، وليس له أي قانون يضمن حقوقه، إذا وصل إلى الشيخوخة ما عاد يصلي يفلح أرضه، ليس هناك أي ضمان له اجتماعي، ليس هناك له أي أموال تعينه في مرحلة شيخوخته، بؤس شديد جدا. بينما كان فلاح البريطاني يضمن ويرفه ويعان صحيا وماليا وتعليميا واقتصاديا وكل شيء، يعني طبعا يقول سلطان باشا، سلطان باشا أبو هدى شعراوي، وهو أحد من تخلى عن الحركة الوطنية العرابية واتجه مع الإنجليز، دخل معهم القاهرة، وقصة طويلة ذكرت بعضا منها في حلقات ماضية. قال إن البلاد لم تبلغ من التعس، من التعاسة يعني، مبلغها الحاضر، فالفلاحون بالنظر لديونهم وهبوط أسعار محصولاتهم قد غدوا في ضنك يستحيل معه أن يجبى أكثر من نصف ضرائب السنة القادمة. يعني قال من الآن السنة القادمة لا نستطيع لا واقعيا ولا إنسانيا أن نأخذ نصف الضرائب من الفلاح المفروض عليه، فما بالكم بهذه النسبة التي تريدونها كاملة، ما مستحيل أن نفعل ذلك مع الفلاح. أيضا الأمر المهم، يقول أحد اللورد نورثبروك، اللورد نورثبروك له في لندن له تقرير قنصلي مهم يصف في حال القطر. قال هذه التقارير تصف حال الفلاح، يقول في عنده تقارير عن مصر تصف حال الفلاحين بأنهم قوم يعيشون في أكواخ من الطين، إذا خرجوا منها خرجوا هم يكادون يكونون عراة الأجسام، إذا تبلغوا بشيء من الزاد فليس بغير خبز الذرة والبصل، ذلك بأن قيمة حاصلاتهم لا تكاد تكفي لأداء الضرائب، فضلا أن تمسك عليهم حياتهم التعيسة. انظروا لماذا ماذا صنع الاحتلال الإنجليزي في مصر. وأيضا الرجل يسمى جيبسون وصف أيضا الحالة، قال لا جدالة في أن، هذا كلام سنة 1884 يعني بعد سنتين من احتلال إنجلترا لمصر 1301 هجرية، لا جدال في أن حالة الفلاحين ازدادت سوءا عما كانت عليه منذ عامين. نعم إن إيراد السنة الحاضرة قد جبي بالطريقة المعتادة والدائنون نجحوا في أخذ أموالهم، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا دليلا على حسن الحالة في مصر. اسمعوا، قال لقد احتيج إلى ضغط شديد في تحصيل الأقساط من الفلاحين، بيعت أراضي كثيرة للحصول على الأموال التي تريدها الحكومة ويقتضيها أداء الديون الخاصة. يعني إيش الضغط الشديد؟ يعني كرباج والضرب الفلاحين وتهديدهم في أعراضهم وأعراض أهلهم والضغط عليهم وبيع أراضيهم وبيع بيوتهم ورهنها عند المرابين. هذا الذي استفدناه من الاحتلال الإنجليزي لمصر. والعجيب الدناءة الكبيرة جدا أن لما دخل الاحتلال الإنجليزي لمصر طلب تعويضات. كيف تعويضات وأنت الذي هدمت البلاد وخربتها وضربت الإسكندرية وحرقتها؟ قال لا، نريد تعويضات لأهالي الإسكندرية وللقاهرة وكذا. أخذوا التعويضات، التعويضات قدرت بقرابة 4 ملايين جنيه مصري، ومبلغ هائل آنذاك يعني بكل المقاييس. المشكلة ما هي؟ قالوا لا، نحن ما ندفع تعويضات، نحن الإنجليز ما ندفع تعويضات. طب أنتم السبب، أنتم الذين هدمتم البلاد بقنابلكم في إسكندرية ودخلتم واحتلتم البلاد. قالوا لا، تضاف على الخزانة المصرية والميزانية المصرية. يعني دناءة ليس بعدها دناءة في الحقيقة. وعجيب هذا، لما قضية السودان وستأتي تفصيلها، الجيش المصري ذهب إلى السودان وكذا، حسبت ميزانية الجيش في مصلحة إنجلترا حسمت من الميزانية المصرية، ويعني شيء غريب وخطير. وكان كل الرعايا الأوروبيين في إسكندرية الذين تضرروا بضرب القنابل وحرق الإسكندرية كلهم يتقدمون بطلبات إلى الإدارة الإنجليزية، الإدارة المصرية التي كانت يعني تحت السيطرة الإنجليزية، وينالون تعويضات مباشرة. فكل من ادعى طيب من الأوروبيين نال تعويضا، والمصريون المساكين الذين احتلت بلادهم وحطمت مقدراتهم وسلبت ثرواتهم ألا يعوضون؟ ما أدري كيف هذا الطريقة وكيف هذا التفكير العجيب. صار هناك طبعا بسبب هذه التعويضات عجز كبير في الميزانية المصرية بشكل واضح واضح جدا. نقطة مهمة، الموظفون كان هناك موظفون مصريون وموظفون إنجليز طبيعة الحال. أولا كان الموظف الإنجليزي يتقاضى أموالا أكثر من الموظف المصري. ثانيا الوظائف التي يتولاها الإنجليز المصريون قادرون على أدائها، ليس هناك حاجة للإنجليز، لكن دائما يحتج بأن الموظفين المصريين لم يصلوا إلى الدرجة التي يحكمون فيها وظائفهم فيأتون بإنجليز موظفين. وثالثا الموظف الإنجليزي لا ينقل، يعين في القاهرة والإسكندرية والعاصمة، بينما الموظف المصري دائما عرضة لانتقال للأرياف والأماكن البعيدة والصعيد وغيره. يعني قضية خطيرة. وراتب المصري دائما يكون ضعيفا جدا، فيلجئونه إلجاء لقبول الرشاوة حتى يفسدون ذمته، حتى لا يعود، لأن الموظف إذا فسدت ذمته لا يعود يعيش بكرامة، لا يعود يطالب بالكرامة، لا يعود يطالب بجلاء المحتل، لا يعود وقد سار معتمدا على الأجنبي الإنجليزي في كل شؤون حياته، لأنه هو الذي يتحصل منه أسباب رزقه، وهو الذي يسكت على رشوته. قضايا خطيرة، حلقات متصلة بعضها ببعض لإفساد المجتمع المصري ماليا واقتصاديا ونشر الرشاوة ونشر السرقات. والعجيب أن كرومر صاح في أوروبا وقال أنا ما عدت قادرا على أن أتصرف ماليا في مصر فأنقذوني. طبعا أوروبا أنقذته، وإنجلترا دفعت له، وأوروبيين دفعوا له أموالا. كيف؟ طلب أن يخفض فوائد الديون هذه، الطلب نفسه الذي طلب به إسماعيل الخديو، يوم طالب بهذا الطلب منعه الإنجليز والفرنساويون، منعوه وقال له ما نستطيع، الدائنون يرفضون، ومنعوه من الطلب الذي أغاث به كرومر في مصر. رأيتم كيف المصالح الاستخرابية يساعد بعضها بعضا حتى يتمكن الاستخرابيون الذين سموا زورا وبهتانا بالاستعماريين، يتمكنون من السيطرة على مقدرات البلاد، ويساعد بعضهم بعضا على هذا. فالطلب الذي طالب به إسماعيل من قبل رفض، وطالب به كرومر طلب نفسه فوفق عليه، وضخوا أموالا كبيرة في مصر، استطاع بها كرومر أن ينقذ الحالة المتردية اقتصاديا في مصر، وأن يتمكن من دفع المال للدائنين الأوروبيين وللتعويضات التي جرت بعد حرب الإنجليزية على مصر، وكلها من خزانة مصرية بالمناسبة. وكل هذه ديون على مصر، يعني مصر تتحمل هذه الديون، وظلت تتحمل مصر هذه الديون إلى الأربعينات من القرن الفائت، الأربعينات الميلادية، العشرينات الهجرية من القرن الفائت الهجري. وهذا هو كله بسبب أن الإنجليز يريدون أن يمتصوا خيرات مصر وأن يتبرؤوا من التبعات ويلقونها على الميزانية المصرية. خطة ماكرة وماكرة جدا اشتهر بها الإنجليز طويلا في تصرفاتهم وأحوالهم وأعمالهم كلها، عرفناهم كذلك. يعني هذا القضية أيضا ابتدع كرومر المعتمد البريطاني في مصر، ابتدع قضية وهي أن من يتقدم للإعفاء من الجندية يدفع 40 جنيها، فإن لم يدفعها هذه الأربعين يتجند، ثم إن لم يكفي المال البدل هذا الذي يؤخذ لإنقاذ الخزينة المصرية يحصل قرعة عامة في المصريين، فمن تأتي عليه القرعة لابد أن يتجند، وإلا يدفع 100 جنيه. اسمعوا، 40 قبل القرعة و100 بعد القرعة. فبهذه الطريقة إذن استفاد أموالا كبيرة. الفلاحون التي وقعت عليهم قرعة المساكين، وقعت عليهم قرعة جائرة وظالمة، كيف يدفع 100 جنيه هذه؟ برهن بيته وبرهن مقدراته وببيع ما يملك من حلي امرأته حتى يؤدي المال المطلوب لبدل القرعة. ظلم وظلم فاشي وكبير يخالف كل النواحي الإنسانية التي حاول كرومر ومن معه من أركان الحكومة الإنجليزية أن يصوروا الحال في مصر، أنها حال رفاهية وحال كذا، وأن تقدمت الناحية المالية في مصر. نعم تقدمت لا شك، وضبط الخرج والدخل والميزانية لا شك، ضبطت أكثر من ذي قبل، لكن لمصلحة الدائنين وحملة الأسهم الأوروبيين، ولمصلحة الحكومة الإنجليزية، ولتلميع صورتها في العالم، وأن حكومة أتت بالرخاء لشعب مصر والحضارة لشعب مصر، وما أتت إلا بالسوء لشعب مصر كما ترون أيها الإخوة والأخوات. أختم بملاحظة قالها ألدث، قال إنه لم يرى بلدا غنيا كمصر يزرع القطن ولا يقيم ما يتصل به مباشرة من صناعات. ويقول إلينور برينز إنه مما يزيد الموقف شناعة وقبحا أنهم، أي الإنجليز ومعتمدهم كرومر في مصر، في 30 سنة الأولى من الاحتلال لم يخفقوا في أن يوجدوا ولو صناعة واحدة فحسب، بل قتلوا بالفعل كل ما من شأنه أن يعود بالتقدم الصناعي في البلاد. يعني في 30 سنة الأولى من الاحتلال، هذا تقرير أوروبي بالمناسبة، ليس تقريرا عربيا ولا إسلاميا، في 30 سنة الأولى من الاحتلال لم تكن الجريمة البريطانية فقط في أنهم لم يقيموا أي صناعة، بل الجريمة الأضخم والأكبر أنهم وقفوا حائلا أمام كل ما يمكن أن يقوم من صناعات في المستقبل في مصر. وهذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا. والسؤال هو بعد جلاء الاحتلال البريطاني، هل استطعنا أن نتقدم وأن نكون صناعاتنا الخاصة ونتخلص من التأثير الأوروبي والإسار الأوروبي والأمريكي بعد ذلك العام، ونعود إلى اليقظة والفهم بوجوب إنشاء صناعات إسلامية عربية خالصة في بلادنا؟ هل استطعنا أن نحقق هذا؟ والجواب لا، للأسف، لعوامل ليست هذه الحلقات من أجلها ولم أجل الحديث عنها، لكن التاريخ يعيد نفسه من جديد. وكثير من الأسباب التي حالت دون التقدم الصناعي في مصر أيام إنجلترا هي تحود دون التقدم الصناعي في مصر الآن وفي كل البلاد العربية والإسلامية تقريبا، ما عدا بعض البلاد القليلة مثل ماليزيا وتركيا وغيرها. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعيدنا إلى مجدنا من جديد وإلى سيادتنا من جديد. وهذه تحتاج إلى إخلاص من الحكام والمحكومين، وتحتاج إلى عمل وجهد دائبين، وإلى بذل وتضحيات. نسأل الله أن ييسرها لنا معاشر المسلمين. هذه الحلقة كانت توضح الفساد أو إفساد بريطانيا للنواحي المالية والاقتصادية في مصر. أرجو أن أكون قد وفقت في عرض بعض الجوانب منها. هناك بعض جوانب أخرى كثيرة وتقارير كثيرة، الوقت ما يسمح، ولا يمكن أصلا أن أخصص أكثر من حلقة لهذا الجانب، فأكتفي بذلك. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمات، أذكر بعض الجوانب الأخرى وبعض الأحداث التاريخية المهمة. فكونوا معنا يا الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.